weligay maan arkin macallin ka wanaagsan rasuulka calayhi salaatu wasalaam. ilaahay baan ku dhaartay maana harani walaa darabani walaa shatamani, imuu garaacin, imuu huruufin, imuu caayin. wuxuu yidhi oo keliya ina hadihi salaa laa tasrux min kalaami annaas, salaadani dadka hadalkooda uma suubanaa in lagu dhex hadlo maa, inamaa hiya tasbiixun watakbiiru waqiraatu qur'aan, waa tasbiixi takbiiri qiraatu qur'aan weeyaan. unbaa lala imanaysaa dhexdeeda hadal in lala yimaado maaha hadal. marka salaada tukanaysid hadli ee iska ilaali hadalka jaahil buha rasuulku soo celiyay kuma oran calayhi salaatu wasalaam salaadaas. haddii markaa salaada qofka jaahilka ah hadalka intuu buriyo lagu soo celina soo celi baa lagu odhan lahaa, taas waa mid. qofkii naasiga ahna kale u dalila haguu dalil uga noqday, wuxuu dalil uga noqday waxa weeyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabigan dhulyadayn hadal bay is wadaarsadeen. rasuulku wuxuu hadlayaa isagoo oo naasiya isilowsan dhulyadaha dhammaa, wuxuu rasuulku hadlaya isagoo naasiya. markuu dulideen ku yidhi rasuulka ilaahu salaadii miyaad iloodi mise waa lasoo gaabiyey, rasuulku wuxuu ku yidhi lam ansa walam tuqsar, maad ilaawin lamana soo gaabin. soo haddana wuxuu yihi akamaa yaquulu dulyadayn, wuuba hadlayaaba haddaba wa inahu fii sala, qofka salaad buu ku jiraa inta intan iminka waxa weeyaan waxa weeyaan uu ka baxay salaadii tikan lagu gelayo, weli salaadin buu ku jiraa weeyaan, weli salaadin ku jiraa, salaadu uu ka baxay oo gebigeeda uu dhamaystiray maaha, waa kan soo noqonaya intii harsanayd waa kan hadan la imanaya. marka salaadu ku jiraa wuu hadlaya, marka waa uu isilowsan salaadna waa ku sugan yahay. marka salaadii maadaama oo marka uu hadlay hadalkaasi haddii uu burin lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam salaada waa soo bilaabi lahaa, yani waa soo bilaabi lahaa. id law abtalahaa lastanafa sala allahu calayhi wasalam asala, salaada waa soo bilaabi lahaa. marka inana salaadii hadalka nisyaankeenu burinayna waxaa ku tagay jamaaca min ahli cilmi, waxaa kumid cabdullahi bin cabaas saxaabada, iyo cabdullahi bin zubayr, iyo curwa oo marka cabdullahi wala lahaayeen, malik iyo shaafici iyo axmed iyo jamiicu lmuxadithiin haakada qaala nawiyu raximahu llah. nawiy baa caynkaa yidhi, yani malik, shaafici, axmed bin xambal, jamiicu lmuxadithiin dhammaan waxay ku tageen qofka isagoo islowsan hadduu hadlo ama kelmad ay ka soo baxdo salaadiisa inay burayni, isagoo islowsan hadduu hadlo ama kelmaduba ay ka soo baxdo hadalihi waxba salaadiisii buri mayso. taasi waa mid dhulyadayn hadalkiisa waxaa laga qaatay, yani hadalkuu hadlay iyo saxaabadu la hadlay ee saxaabada yidhaahdeen marka waxa weeyaan akamaa yaqulu dhun qaalu nacam haabay ku yidhahday. halkaana waxaa laga qaatay in maslaxada salaada loo hadli karo, limaslaxati salaa, salaada maslaxadeedii inuu qofku hadli karo. iminka ninkan dunidana yani isagu hadalka markan uu hadlayo ismu ilowsanayn, wuu ogaa salaadii in marka waxa weeyaan rasuulku ama uu ilaawey ama lasoo gaabiyo, haddana waa hadlaya. muxuu hadlaya maslaxadda salaada, si balna salaadii loo ogaado in lasoo gaabiyey iyo in salaadii rasuulku ilaawey bal inuu ogaado buu hadlay maslaxaddii salaada u hadlay. hadduuna hadli lahayna dee waxa weeyaan salaadu kala dhignaan lahayn. marka rasuulkii buu weydiiyey, wuxuu rasuulka ilaahu salaadii miyaad soo gaabisay, salaadii miyaad lasoo gaabiyey, masoodi loodi rasuulkana jawaabtaasuu siiyey marka aynu aragnay. marka rasuulku wuxuu isagoo isilowsan, ninkana wuxuu hadlaya isagoo salaad u hadlaya, wuu is ogyahay yani salaad wuu ogyahay isagu camdan buu hadlayaa, laakiin maslaxadii salaada ayaa markaa ugu hadlay. marka maslaxada salaada, maslaxada ay keensato qofku inuu hadlo u hadlay, yani ula hadlaayo imaamka hadda la socdo maxkamadaha, imaamka hadday noqoto inuu la hadlo oo salaada ay ku hagaagisa hadalkiisaasi, hadalkiisaa salaada haddii ku hagaagayso waa hadlayaa oo imaamkii waa u sheegayaa waxa qaldan, sidii dilyadeenba uu rasuulku ugu sheegay calayhi salaatu wasalaam. sidee u dhici kartaa matalan waxa weeye tusaalaheedu, inta badanna waqtiyada qaar bay dhacdaa waxa weeyaan matalan imaamka ayaa qaldan ayaa qaldamaya uu sahwiyay yacni, deetana waa loo sheegaya subxaana allah baa la odhanaya, wax la garanbi waayo waxuu ka tegay shay uu ka tegay inuu garan waayo laga yaaba. matalan waxa dhacday masaajid qaar kamidna ka dhacday inuu imaamkii uu sujuuday uu ka soo toosay, halkuu sujuudii labaad ka sujuuday waa atxaad buu fadhiistay, dadkii subxaana allah bay yidhaahdeen. wuxuu qaatay markaa in atxiyaadkan waa qariya qalad uu yahay ee tahay inuu istaago, deetana uu istaagay, haddana subxaana allah baa la yidhi uu garanbi waayo wuxuu ka tegay, uu soo noqo, uu soo fadhiistay haddana سمعني مرة يعني يمكن سوق الحجارة لا سجود دي لباد إنه كتجي وأتحيا صلي سبحان الله بلا يدو يستاج وحقات مركين لا يستاج وكعي مركو كعي هذا سبحان الله بلا يدو صفر يعني وجرن واي مرك إمامك وخال خالي وشيء وكتجي وجرن لا يمرك حالة النوع عصو كلا قف كدت كوده وحده وشجع يكون هذا سجود دي لباد بعد كتك تاي وفهمي والله ما نسجود هذا سهل ما نسجود مرأة قف كه هذا الله وروح هذا الصلاة مثل حديد لو كان ممكن فهم وايروح كتجين مكان مثل حد الصلاة قف كه هذا وروح هذا الله صلاة دي سوري ما يسليكوا تجين جماعة من أهل العلم وحنود لله جل الدين هذا الكيساس هذا الك وهم ينن كني يا رسول بسؤال شو الدين يقول أهل الصلاة مثل حديد يروح لي كاس مكا يدنا كقاتي وعكلا حديث لقي قاتي أن الأفعال الكثيرة التي ليست من الصلاة إذا وقعت سهوا لا تفسد الصلاة وحنا صبرنا حركات كفرها بدن لي هذه آل فربطان صلاة دين بري يعني برينيسو عرفا مك يلاوي فربطان تعال حركات كفرها بدن لي مركي سهو دعان سهو دعو دعان صلاة دحوي ينمس مثلا رسولك عليه صلاة صلاة دي وتكذو كبعي ودقاقي الله ماشي مساجك يالي أجيب تجي ده تنوى كده جيك سدبا فري بس ده حقلي وسك فريست والله شيء وصار غدا هتم intaas uu socdo ilaa waxa hadana uu ka yimid ayaa imash uu dagiigsanay oo fulisanay waa ficil afcal farbadan weeyaan laakiin maxuu dhacay sahmi uu dhacay marka ficil haduu sahmi uu dhaco saadi waxba yeeli maayo yaani burin maayo taas marka waa taa kulli fawaid kala farbadan waa ku jira aad iyo aad bii ahlul ilm hadithkan uga hadlaan fawaid badan uga soo saaray سجود سهل حقوقه ضوامح هذا الفي عن وحقوله شوكاني رحمه الله الإمام الشوكاني ولي رحمة الله عليه شيء اللي جت جاي هدو واجب يا هاي سجود سهل هو واجب شيء اللي جت جاي هدو سنة يا هاي سجود سهل كنا ليه ما دنا وصلنا ويا يعني شيء اللي جت جاي هدو واجب ولا جت هو إن ليه ما دنا سجود سهل كي هو واجب إن واجب برو كوايا هذه شيء قال لقته قال وش هي سنة يا هاي إن سجود سهوي قال لي ما دوا سنة وين مركا سجود سهوي يقول كل بري كل بشيء قال لقته يقول حياه هذا واجب يعني واجب هذه سنة لقته قال سنة غني هذه سجود سهوي يقول تروبو عفوا ما عندك ده سهوي قال هذه وتروبو قف الغيرة سهلة دحين والله بتشير سهوي يعني مثلا واحد قال تحيات دحين كنت جاي ده مثلا رجعت شان هذا الزيادة ولا بس هوي مثلا بعدي نحوكا كع تحيات كنحوكا كع ومو تحيات سنين هذانا زيادة اللي من رجع عشان أدبلي والله بس سهوي مركا موضوع اللي من اللي بس جدود كل يوم سهوي يا مسا سهوي كاستابو بلي اللي بس جدود سدى صواب كا صحيح وحوي اللي بس جدود كل يا يا قف كقاضي يا وحي سهوي سادس لحد عام هدي سهوي صنعنا قشة فرع بعد قف كسهوي يسوف فربطه أقول سوا غافل جوايا صلاة متكنية أقول الله بقى يصدق يأفر هو هذا صلاة أوكلية أقول أفر ترى مشان ترو سهويه توقف هذا صلاة سوا وأني غافل جوايا إنه مو جنبه متكنية وقلبي يسوع ما كملت الوتشر لكن واحد يعكر توقفه إنه مر أما الله وتشر وسهوي صلاة نحيل واحد كقفل أنا بدأ سهوي لبدأ سجود سجود سهوي قال الله بلا ما كقفل أنا يلا ما كا سوء العلم يا أرم ما يو سهوي جي هراء ولا بس سجود سهوي قال أنا ولا بس سجود سامي لبس جدود كل ياك قفلناي، وعكلا شرتا تلك قارك مدا أي سمايان، وسخ شكي يا يروح صورنا وانت صور كذا عين به، لبس جدود سوي راعي، وكان سوى على غير الصلاة ولو تكلم، لبس جدود سوي قدم بسيني، وانت صور خل الصلاة اللي حيلت عند عاية، لبس جدود راعيني، مر ورضة صلاة تزود جدود راعيني وغلط، ولي بنا وح على غير وقف كالصلاة بسيني بابا اللي بنت صوتها. وانين اوغان اسيادي لبس جدود او صلاه دي ان كميد اهين قفكه صلاه وحان كميد اهين كو درا اي كو زياديانا صلاه دي سوي بوريسا هدي و عمديي عمد عين كو سميي marka ninkani marku labada sujood u raacinayo dawo ka saya amd bu aan ka sameenaya marka salaad di sawi babaysa salaad di sawi bureysa marka waan ka wii sujood sawi hadaba wa halkay ma inta ana salaaman ahsanin ba soo baa tasliim imiga hadis waxa inagu talaba عليه سبحانه وتعالى ما قبل الصلاة بسبع السلام بعد السلام مرقوة تحيا صدي سلام نقص جيب ليمي مرقوة سلام نقص صدي يدبتنا وحويانا يسوي هذا اللي أهل العلم قلوا بالبكرية وحوفي عن لك هذا العلم القارك من الشيئين هذه أي زيادة تماضى قفك دوح زيادة سجود سهل وبعد التسليم هذه زيادة تماضى حديث من الدلواء بعد التسليم هذه نسقان أي تماضنا وقبل التسليم وحنو دليلنا من حديث صلى الله هذه سجود عفوا هذه قفك زيادة ولا يماضى هذه زيادة لا يماضى هذا واحد زيادة سجود صحيح وعلى يمنا يا مركو وسلام نقصد كبعد هذه أمرك نسقان أي دعوة سادة الحريدي وعلى يمنا يا مرك أي إنتو نسلام نقصد كهرب ولا يمنا قبل التسليم إذا نعنك اسم الله نصر واي عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن بحينة أصحاب الرسول وكمدها عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي صلى بهم الظهر ذلك يصحاب الظهر وأيتك صلاة الظهر فقام في الرقعتين الأوليين لبدي رقع الظهر أيكعي ولم يجلس منو لفريسنين لبدي رقع الظهر كتك ذي مو فريسنين أوكعي محوكت ذي أتحيات كمكت كيرد حي فقام الناس ذلك نويكع معه ويراعين ويلكعين حتى إذا قضى الصلاة إلا صلاة دمي وانتظر الناس ضدكنا يسوقين تسليمه إنه صلاة دمي كبحه إنه صلاة دمي وطحيات كل دمي سري وحل السوقية ما كان صلاة نحصده كبر واكبرت الله أكبر بلي وهو جالس لسوق فرديا فسجد واسجودي سجدتين لما سجدت مليمت قبل أن يسلم إنتو نصلا من نقصنين كهر ثم صلى مدى تسليم تليم فقال رسولك عليه الصلاة والسلام هل كان صلاة دور بدكي تكيي وعن السهوية وكتكي أتحيات كده حب الله ويستان دخل الراعي ما كان دقق شيء واجب وكتبه أنا أتحيات كده حق عبد الله كتبه هدي ما كان قف بود يستاهل صنع قل ماي بس كسي وده ناس لا تزعلون الناس تزعلوا بلا ماي لا بد استجوا نوع كبايان شيء أو كيم أي والله كبايان ما كان تسليم تنوع على هالكي قبل السجود سهوي كنوع يمين قبل التسليم ما كيو صلاة أتحيات كده ما يستراي dadkuna isugu yeenu salaad ka baxo ayu labi sujuudood suusaaga la yimid dadana salaam naxsi u leeyay baab al murr bani idan salli halka in ku deyno wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وعلى الشيخ رحمه الله باب المرور بين يدي المصلي وحباوي هاي قف بيت كان يهرتيسا مريتان كلا مري أيوباوي هاي حكم كذا يعني قف بيت كان يهرتيسا أول مرة هدو سترة لي هاي أما سترة وسمستو in marka sagay sutradii inta u dhaxeysa la maro xukunkeed muxuu noqonayaa marka mururka waxa loo kala jeedaa al-uburu fima bayna sutrati wa qadamayhi min yaminihi ila shimalihi aw min shimalihi ila yaminihi yaani halka uu taagan yahay qof tukanaya dumadihi salaada bilaabo iyo sutrada ka horeysa shayga uu sutra ka dhigtay ee ku beegan ama midigta kaga beegan ama bidixda kaga beegan ama waa ka horeysaba oo ahlu cilmigu waxay sheegeen sutradu si yacni culimada qaar ka mid ilaahdeen waxa mustaxaba in qofka wajigiisa inay ahaani ama midig iyo bidix in yar inay midig uga xigto ama waxoogaa inay bidix uga xigto oo inay noqonin tilqaa wajigii yani wajigiisa ku baagan waa inay noqonin sidaas bay marka ahlu cilmi qaar ka mid ah marka ay cabireen marka ugu calaayi xaal sutradu qofka waa yani way ka horeynaysaa marka ama xogga midka uga xigta ama xogga bidixa uga xigta ama wajigiisa baha haatabe wa shiga hortiisa yaa la weeyaan ee ugu tala galay in dadku xaq shay ka maraan isaga iyo sheygaas usto sutrada ka dhigtay dhixdo in cidina soo marin marka cidii dhixdo soo marta waa iska cidmay marka qofka tukanaya hortiisa in la maro xukunkeedu waa maxay halkan buu ka tilmaamaya sheekhu raximahullah wuxuu yidhi can abi juhaym ibn alxaris ibn summat alansari radi allahu canh قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة عن أبي جهيم الحارث وعلى قوله ابن صمة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله رسولك عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار هدو أغيهي موغان لها كمريا بين يدي المصلي قفك تكن يهرتيس قفك مريا هدو أغان لها ماذا عليه وحكركيس ومن الإثم دنبيا لكان أن يقف أربعين خيرا له لكان أن يقف إنو تاغناد إيهان لهي أربعين أفرت إنه تغناده يا خيرا له قوان أكسن من أن يمر بين يديه هرتس إنه مره قال أبو النضر وحل لا أدري قرن ما يقال أربعين يوما ما أفرت ما المدوي أو شهرا مسافرتا برود أو سنة مسافرتا سنود لو يعلم المار هدوء أغان لها كمريا بين يدي المصلي قفك تكن يهرتيس ماذا عليه وحكركيس ومن الإثم دنبيا وحكركيس سارن دنبيا هدوء أغان لها لكان أن يقف أربعين أفرت إنه تغناده يا خيرا له غوان أكسنان له من أن يمر بين يدي هرتيس نمر مركا يعني خيرا خير النوى إساس يا العبري كنت تقارن وحكوت الله خير لكان أن يقف أربعين خير له مالك خير الدال إلى هذا دواء خبرك كان وياه هذا خير إلى هذا اسم كي ولا قدك يا خبرك نحو دعيا مالك أن يقف لاس مالك لكان أن يقف أربعين أفرت إنه تغنى لا إياها لهي خيرا له مذو قوان أكسن من أن يمر بين يديه في سنو مرة قال أبو النضر لا أدري قرن ماي قال أربعين يوما أربعين ومركز وكدا أيون ما أفرت من المطبع أو شهرا سافرت بلود أو سنة أما أفرت سنة حديث كان لفظ من الإثم وحيدا هنا أهل العلم سيحين كم جرتم سعد الأدب صنعان وحوري ليس في الصحيحين ذكر الإثم ماذا عليه من الإثم الإثم داس صحيحين كما صنع بخاري المسلم لكن قيل إنها وقعت في بعض طرق بخاري من رواية أبي الهيثم ذكرها عبد الحق في الجمع بين الصحيحين وحل يريد طرق بخاري متكمدة آيات عليه من رواية أبي الهيثم سيدا روح شريع عبد الحق كتاب كيس الجمع بين الصحيحين وعلمك صنعاني وعند بعض المحققين من شراح العمدة قال لهم محققين تعمدها شرح قار كمدا يعني وحي شيئين بأنه تفرد بإثباتها الكشمهيني أحد رواة البخاري إثم قال وحي لك اليوبي أو كل يو شيئي رواد البخاري مد كمدا أو لعرن شيئي كشمهيني ننكاس أيا إسهو مكا شيئي سأد رد بحافظنا وحلي قوله ماذا عليه زاد الكشمهيني من الإثم كشمهيني أيا مركا وحويا زيادية لفظها من الإثم وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره ننكاس كشمهيني ليلة هذا مو يعني رواتك لأي بخاري حديث كورنس أي ميشيغن. والحديث في الموطأ بدونها حديث هنا إمام مالك وقصة صار كتاب اسم موطأ يسوى عن شيغن لفظة إثم مركا. على أي حال ماذا عليه من الإثم إثم قاسي كمصبنا مركا بخاري يعني بصحيحين كم شفته أحد الرواة أي زيادي واي مركا. حديث وحوة المامية إن حاران تهي قفكي تكين يهرتيس إن لمرو إن حاران تهي يهرتيس لمرو قفكي تكين مرة قفكي تكين لبا حالاو بنا غنس إنو سترة سميستي ينو بلا سترة يهي هادو سترة لي يهي إن لهر مرو بحاران با يسكنو اسكي علني قفكي هادو نو سترة سميستينا أرتو مركو هوريسك يا جابي يدمي شو ما بلعرت هاي مركو وين واسعة ومركا يعني قف كرنا ماله كم مره ليهم سال تقصير سمائي واحد هذين وسطرة سمست أما الجدار كوكلا أما تير كمساجد كوكلا أما واحد ويان شيك رلوك كتاعن رلون إلا كوكلا إن مركا واحد ويان وسمستوا أيه هاي مركا هادو سمائي واي هرتي سن إنه إلا هر مرة ما بنانا إنتين لك لكن أهل العلم وأقوال بكلين إنتاس يعني إنت سترة وكذا يعني قفل هل كتاعين يا هاي هل كسجود يوم هل كتاعين يا هاي إلا هل كسجود إنت هاي لكن لو سر دافع ما حي ده يعني مكحوي يعني إنتاس إن لو سر دافع إنت هر مرة ما بنانا إنت سترة سنغناس وعكر الله شيء هل كتاعين يا هاي صدق علوم إن صدق علوم نغناس ثلاثة أذرعين. أما هل كوس تشودو؟ يسوع ترى الله حول حيسا رسولك سنته عليه الصلاة والسلام ممر رشاتي. الله أنت مرت. مركا أنت إن لك أي مركا أن لوج قف كان لوج سدواين. أنت وحي كش شيء قف قامر ما تمش ما بلارنا وين أنت هاي. لكن لو سدوا له هرتي ساو مرا بلد الدين. على أي حال قف كتكنيا وحل الدنيا يا إنه هو سترس مسيسو. سترلا و سمايستاي ان هورتيدا لمارا ما بنانا وعيد كان بنا مركا داي كوسارو دليلوا وا طلباده حدو قفكي و كغابي او سترو و سمايسن وايو ميل بنان انتو استاغو او دلكو دناي مرايانو طريقه سو كلا وسغورتو و دنبيله او دلخو سترو مو سمايسنين قفكي هور مرايانا وا ان و خوغا خير دكووي او نغو سو دواني او ان سترو نوقل لهي لو كلا وا ان نغو سو دواني وا ان ميل كفغو كلا مرا مثلا حدا دبا سفكا دبني كوتو كري اي سترو ان سمايسنين inniga halka soo maro kala loodan maayo waxa qofkii tukanay waa hormartay laakiin marka lagu dhawaado ee inta sidoo noqonaysay oo kala marka laga hormaro ama la hormaro markaas ba marka dambigu u imanaya qofka maraya isagoo qofka tukanay hortiisa ama qofku sutura hal ahaado ama yuna lahaanine mar walba isagoo ma banaana inuu marka qofkii tukanay hortiisa inuu mara marna ma banaana laakiin ka tukanay waxa laga doonayaa isaga inuu sameeyo sutradii oo dadka isaga marka u dhaxeeyo. وحديث من السنية الوعيد الشديد لمن مر بين يدي المصلي قفك قفك تكني هر مرة وعيدك ولية مركا قودي قلودي أفرتهم بالي إنو تاقناده يوغ خير بضان إنو هر مرة يعني هديك وصلنا تلواد مو قفك تكني هر تيسين المرتد يعني أفرتهم تاقناتي وحكوه ناكسنين أفرتهم تاقناتي أفرتهم كي ولا قريب وحلو قريل سي قفكا دونيا إن أمرا قفكا تكني هرتيسا ديدي تانكاس يعني سي آذي آدمك قفكو سي غير آليو أيان لو قريل ما أفرتن بلوبا ما أفرتن سنوبا ما أفرتن عشاء يعني إنو قفكا آس غير آليو للدونيا ساد رادد باللو قريل علمو دو يلاحدي لو يعلم المار المار وحكوتسنا يا أن القائمة والقاعدة والنائمة لا يدخل في هذا الوعيد وحل عبر المار ماركنا ومرورك ويان ومريتانك مركب حكو بحي قائمك قاعدك نائمك كي تاقنا يعني أضيق قف تاقن بك مركب قف وكهوريس تاقي حقانك مدافن حقانك مدافن إلا تسلاة تكنسي أما قف بكاه الرئيب مثلا روحوا ينفرديا مركز سطرة أتكلم يتبا إكسر لك بين كروا وسقوم مركز قف كافرديا يهرت هذه فرديا وحمى مركز يلي مايو sidoo kale waxa lamida annaim kii hurday qof hurda marka waxa weeyaan waa xulatay qof horta aan jiifa bishart inuu meesha marka murrusa guuna sameeynin inta kaco hadan uu soo noqonin marka kuwaas ku baxeen waxa ku baxeen law ya'lamul marru wa muru kuwana kuma jiraanayo waxaan nimadana xadiiska soo socda Aisha radiyallahu anha rasuulka kaleey salaatu wasalaam yadoo hurda inuu marka xaggeeda u tukanay مسلمان أساس خلاص عرفت واي وح كل حديث كنا تسنى يا إني واجب تهي سطر إلا سما يستا حديث خصوص عدنا الكشي قدرنا إن شاء الله واي سطر لا وح سما يستنا يا أول قدرنا يا إمامك يا مامك عفوا إمامك منفرد كي ونشيله إمامك يا منفرد كي imaamku xal doonay markuu tukanayo inuu sutra sameeyo mid gidaar ko kale matirka oo kale masajidka hadii meel banana tahay hortiisa inuu ama ulka taago ama sheesaa soo kala qofkii tukanay tukanina aynta soo kale qofka maamuumka isaga imaamkiisa ya sutra wa imaamka sutradiisa isaga sutra wa qofkii maamuumka sida daraadeed imaamka iyo imam khurti si la marama banana ko qof galay tukana in la horti sala marana ma banana haddii marka cili doonto inaa sawartana wuu iska cilin iyagu laakiin ki maamum ka aha hada horti si la maro isugu cilin maayo waayo imam imam ku sutradiisa ayaa isaga sutra wa hadithka ibn abbas inuu madanana waa sheegay in marka safufta dhexdu soo dhaxmaray masaajid soo galay buu safufta dhaxmaray marka maamumki isaga waxa weeyaan sutradiisu waxa noqonaysa sutrada imamka marka imaamkii iyo munfaridkii labadaasi ayaa sutra sameysanaya laga doonayaa sutrayn yeeshaan wixii hortooda soo marana ay iska celinayaan in hortooda la marana ayna banaanayn marka mar wax yani qofka hor mar qofka tukanaya waa dambaabaya marna waxa dambigii la wadaagayaa qofkii waxa uu tukanay laftiisii marka waxa uu la wadaagayaa waxa weeyaan markuu sutra sameysanba waayo meel banaan iska tukado dadkuna ay hor marayaan laakiin markuu sutra sameeyo dadkii sutradaas dhinaca ka marayaan midan gidaarkaas xagga shir ka marayaan ama tiirkaas oo kale ama sheega taagan oo sameeysta dhinaca kale ka marayaan dumarkii waa ka maraya haddii meel banaan ay tahay oo kale xoolihii waa maraya waa hal mujar laakiin haduu sameeysan waayo cid kasta way hor marsa marka haduu sameeysan waayo qofkii tukanay sutradu sameeysan waayo dambigii waa la wadaagayaa qofka hortiisa maraya waa kula dambaamay waxaan ogaataa ahlu cilmi in kastay marka afar qayb halkan ka dhigeen waxa la ogaataa mar walba in qofka tukanayo hortiisa la mara marna ma banaanaba qof tukanayo hortiisa mari yacni intii sutra uu ka dhigan lahaa in leeg hawga dhawaan waad ka durmi doontaa waad ka fogaan doontaa hortiisa mari maysa hadduu sutra leeyahay iyo haddii uun lahayn labadaba isku mid weeyaan can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحن مغل نبي الله أولا إذا صلى أحدكم مركم متكين أوتكرو إلى شيء شيء حق أوتكرو شيء قاسو يستره من الناس ضدك كأستريا فأراد أحد قفو دونه أن يجتاز بين يديه هرتي سينو كقدبو فليدفعه هرفها علي فإن أبا هديو ديدو فليقاتله هلا دغالما فانما هو شيطان قفكا للريح اللي علينيا وشيطان اون ويان وخلمه اما با فانما هو شيطان يعني هو مثل الشيطان وشيطان كو كلا اونه وخلمه كاس وخلي ليلي فانما هو شيطان وحب شيطان بدبدك الريحيه oo doonaya inuu dembiga ku rido ilaa qofka tukanay hortiisa in la hormaro waa dembi sida xadiiska hor uu sheegay qofka marka waxa weeyaan qofkii tukanay hormaraya ha iska celiya hadii uu diido yaani fal yuqatiluhu macnaheedu waxa weeyaan fal yudafi'uhu bishiddatin aad haw celiyo weeyaan yaani sida marka hore uu celiyo si ka daran haw celiyo mar marka dambeysa xoog ha u sii celiyo marka fa innama huwa shaytanuna laba arrimood labadaba way noqonaysaa waxa dabada ka riixaya oo doonaya dambiga inuu ku rido qofkan sheydaan ba dabada ka riixaya oo dambiga doonaya inuu ku rido waa ko waxa kale leeyahay maana awali muhawalat li muhawalat tashwishi ala musalli wa ifsadi salati wa tanqisaha sheydaan ku hadii jiro wuxuu doonayaa qofka salaad tukanay inuu tashwish ku furo ووسواس وكسميه سلادي سوف سهادي أجر جنو كانوا سقاميه مركا سيدي شيطان كأكلوي كني ما مثل الشيطان مثل الشيطان وشيطان كأكلوي سيدو شيطان قف وسواس وكفوري أكله أي سكونة تشوش كسميني أو هبتان كانوا مرة يد قف وتشوش كفوري سيدان أولي فإنما هو شيطان واي حديث كان وحينا تسنية حديث كان رينا سلاسة كاري إن سترى الله إنتنا نقرين حديث سجد السهل كل لبا حديث كو كان الشيخ في الأيام مركا إنتنا لبا حديث أقرين سجد السهل وحين الدنيا نحن يرشعنا مركا ملا يقول دعو أما أسبابتك يا سنة سجود السهو ورتو ولا بس سجود ولو شرعي قف صلاة دحيل هذا السهو أما صلاة دحيل إلا وحو إلا و صلاة دي سنوي كبس ما كأي سهو إذا سقف كده عميل وكده أحاديثك صاروتي سهو إذا صلاة دحيل أفر نوعيا إن نسقان دعوة قف وحكم صلاة دي كان نسقانته حديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة إرامي من دونا أيام الكواح ويدلل واه إن الزيادة دعوة حديث عبد الله بن مسعود ياسوغن الدلل واه شكي وفقنا شكي في الزيادة والنقصان محمد الراجحين والنقنين أكتيسة حديث أبي سعيد بالدلل واه شكي زيادة في النقصان لكن وحاول راجع مدبا أكتسا وحوك الشكي ومكا مدبو الله ودي شيء وسكوك ابتميد كما دعي راجع نقضي أكتسا وحاول دي لحديث عبد الله بن مسعود أفر ويان نسقان يزياد يشكي شكي قم بلا وقع بسماي واصدح لا مركة هوري شكي قم بلا وقع بسما لاتنا لك شكي قم مدكا لك صباحا يأفر بالنقانية قفكي إنو سرادوح نسقامي وكتو إنو سرادوح كزياديو ينو صلاة دي سكشكي هذا وصل حلاص نسقان هذا صلاة دي وكاتها ونسقاميه ومالك وحويان عمدا أما أغان ونسقاميه صلاة دي سوي بوريسا وحمانك متشريان هذي سهوا ونسقاميه صلاة دي وحوكاتها وحويان شيء وكتغي نسقانتي وقال سما يا الله بقيه انو كتغي شيء ركنيا واركانتي صلاه انو كتغي شيء واجب اما سنه حدو كت شيء كتغي اي نسقاميه حديو يحي ركني كميد اركانتا صلاه صلاه اصيح ميس الا الركني وليمادو مغرغني وليمادو وليمانا يا سجود سهوين صلاه دي سمك اساس حكم الله مس وهدي ركن كتو ركن كتيتان كا وكتي وا سهو عندنا دو قتك صلاه دو بري سوين مثلا لبس سجود مت كميل كتي او غان بو كتي اما ركوع اي اعتدال اي اعتدال كي وسجد دايلا صلو سمع الله قولن لها وسوتو سلام ابو سوتو سن سو ركوع سن بو سي سجود يون اي اعتدال كي بو كتي عمدا بو كتي صلاه دو بري سان ركن كميل اركان الصلاه هدو قف او غان او كتو صلاه دو بري سان هدي مركا وسهو نغا تغينا وحن نري الا وليما دو ركني غاسي صلاه دي صحيح مس وين ركني لي مادا دتن سهو لي مادا سجود سهو يغ ركني غا كتي تان كي سما كبو لكن واجب كي سنه وكبي مركا ركني لي غتغي اسنا و نكونيا انواع قف و حدو ركني كتغو دتن ركني ركني سو مريو هذا عد غرقنه كتني بيوسك الغينية تايم كومر يوم بتيهرك سقالي تساله هذا حوي مثلا لبدي هذا عد كواد أي لبدي سجودود ميت كم يكتني وسجودي وكسر توصي وحوقة ما كان سجودي لباد وكسر توصي ده أنا كرم بوقع وأنا رجع عد لباد بيستعين رجع عد لباد بصور دم يستري سجود سجود هذا بمرية سجودي وكتني سجود هذا وين كسر قال ragacadii hore oo taradu ka saaray tii ragacadii hore waxay tii kowaad tan imika umar ibuu kow ka soo qaaday ragacadii hore meesha waa way ka baxaysaa marka halka ka tixyaasan lahaan ka tixyaasan maayo istaagayada badal aad buu kaayay tii hore oo meeshay ka baxaysa wa goorma wa marku gaaro ruknigii uu ka tagay ruknigiisi hadii uu gaaro oo dadka ku xusuusto adoola ku xusuusto waxa uu sameeyay argacadii kowaad way baabaysa tanu baa tii hore halkeedii gelisay tani marku ku jiro oo baa tii hore halkeedii gelisay tii hore uu ka tagay rukniga uu ilgeynaya oo iska tuuraya tanu halkeedii gelinay hadii argacadii hore uu ka tagay rukniga tii kowaad ahayd tana ka noqonaysa haddii tii labaad ahayd tana laba noqonaysa haddii tii saddexaad ahayd tana tii saddexaad noqonaysa way xaaladda labaad waxa weeyaan markii uu soo dhaafay uu soo istaagay ayuu xusuustay inuu ka tegay sujuud isagoo taagan inuu sujuuday sujuudii labaad halka sujuud lahaa buu kacay markuu istaagay faatixadi aqriyo faatixadi dhammaystiray uu doonayo inuu rukuuco ayuu xusuustay inuu ragcadan tan ka horreysa uu ka yimid maxay sujuudu ka yimid muxuu sameynayaa uu hoobanay sujuuddii buu dhadhacayaa sujuuddi buu la imanayaa markuu sujuuddu la yimaado uu soo toosayaa sujuudda wixii ka dambeeyna waa la imanayaa oo ah qiyaamkii ragcadda labaad iyo faatixadiisii faatixadu waa dhamaysada rukuuc maha micnaheedu faatixadu waad soo celinaysaa waayo tartiibta salaadu waa waajib ina sidii kale horreeya la wadaa markaa sujuuddi waad la iman doontaa sujuudda wixii ka dambeeyna dib baad u soo celinaysaa haddaan tusaale kale keenno si ay waadix usii noqoto halkaas sujuuddaas buu ka yimid ragcaddii labaad buu soo istaagay faatixadi buu aqriyey waa rukuucay isagoo rukuucsan buu xusuustay inu sujuudii markaa uu ka yimid waxay u samaynayaa waa sujuudaya intuu dhaadhaco sujuuddi buu la imanayaa markuu sujuudo ragcaddii labaad buu usoo toosayaa halkii rukuucdii kasii wadi maayo muxuu samaynayaa faatixadii dib u aqriyayaa deetana waa rukuucayaa deetana halkaas kasii wadaya hadhowna sujuudu sahwi buu la imanaya marka salaada dhamaystiro taasna waa xaalad yani marxaladda labaad marxaladda saddexaad waxaa suurtagala qofku inuu xusuusto rukniga uu ka tegayba salaadii isagoo dhameeyey isagoo salaadiiba dhameeyey amaba salaadii maalan ragcaddii koowaad ayaa waxa uu ka tegay sujuud rukni buu ka tegay tii labaad buu tukaday tii saddexaad buu tukaday tii afraad markuu maryo xusuustay inuu ragcaddii koowaad ama tii saddexaad isagoo maryo xusuustay inuu ragcaddii koowaad uu ka tegay maxay sujuud ama rukni ka tegay marka muxuu samaynaya ragcadda uu ka tegay oo dhamma meesha waa ka saaraya hal ragcad oo dhammaystir ma ku darayma salaadii maalan tani minkuu maraya waa tii saddexaad tanuba tii labaad noqonaysa ama tani minku maraya tii afraada tanuba noqonaysa tii saddexaad mid afraad unbuu ku darayaa yani ragcaddii uu ka tegay meesha waa ka saarayaaba waxaa la mid a iyaduna maalan markuu salaadii uu dhammaystiray ee uu ka baxay salaadii baa loo sheegay ama uu xusuustay in uu salaadii rugni ka yimid salaadii ragcad ka mid a inuu rugni ka tegay uu istaagi doonaa ragcad dhammaystiran buu la imanaya ragcad dhammaystiran buu la imanaya marka rukniga wacinkaas qofka hadduu rukni uu ka tago waxa weeyaan xaaladiisu waa noocaa waxaa uu samayn karaa maalan haddii qofku iskaga markaa dhex darsamaan oo kale inta badan dadka qaar ka mid yihin marka salaada ay galaan way iskaga yar dhex yaacdaa marka markuu rukni ka yimid oo kale khalka hadduu ku dhaco wuxuu samaynayaa un ragcadda uu rukni ka tegay oo dhan buu tuuraya deesan ragcad dhammaystiran unbuu hadhow ku dari doonaa salaadii ragcad dhammaystiran buu la iman doonaa gadaal kala iman doonaa taasi waxa weeyaan waa nusqaantii rukniga marka laga tegay shay waajib ah haddaa laga tago shay waajib ah haddaa laga tago sidaa taxiyaadka dhexo oo kale waxaa kabaya sujuud sahw taxiyaadka dhexo waa waajib qolka saxiixa min aqwaali ahli cilm marka haddii uu maalan taxiyaadka dhexe uu sahwiyo deetana uu istaago soo noqon maayo hadduu istaagaba ustaag ku ekaado soo noqon maayo salaadiisa waa iska wadanayaa marka uu salaada markaa uu dhamaystiro unbuu laba sujuudood la imanayaa labada sujuud waxay kabayaan atxiyaadkuu ka tegay bay kabasa waxaa lamid a saasoo kale shay sunna hadduu ka tago shay sunna hadduu ka tagana laba sujuudood buu la imanayaa un hadhow marka waxa weeyaan sujuud sahwi oo u kabaya shaygu ka tegay marka halka farqiga udhexeeya waajibkii iyo sunniha waajibkii iyo ruknigii waxa weeyaan rukniga waa lala imanaya isaga lagama tegayo waa in lala yimaadaa deetan hadhow gadaal unbuu sujuud sahwigiina kala iman doono markuu salaada dhamaystiro oo kale ayuu sujuud sahwigii la imanaya taas waa nusqaantii ziyaadadii in salaadii wax lagu ziyaadiyo ama ruknigu ziyaadinayaa ama ragcad buu ziyaadinayaa yani ziyaada noocaas oo kale زيادتاسنا هدو قفكو عمد السيادية أغان هدو السيادية صلاة دي سوي بوريسا مثلا وأسألي سجود دي هاك لو سجود كان سجود سدعاكو داري سدح سجود بولي يدبا صلاة دي سوي بوريسا أغان بونو الله يمانا يقول نوغي ينو لو سجود داري ميدة سدعاك أغان بولي سكدر مبسا يدنا بوريسا كذلك أفر ترقع أول رقع عشانات بكو داري أغان بكو داري رقع عشانات أما رقع صلاة دي سوي رقعوا هيد بأفر رقعوا كرقع يو مغرب كيف تيا رقع أفراد كدرة وقام بو كدرة سلعة سوي بورس ما صحيح لكن هدو سهوية قفك هدوش سهوية أو زيادة ولا يمادو سجود سهوم بلا إيمان ياهم واسق رقع عشان أبو كعي سلعة الدورة كلا ومرقع مك أفر رقعوت كده متيش أنا أبو كعي مركا هديو حسوس يسق أوت هاجن سيود ما يا رقع دي وصفر صندوق أما اللي حسوسيه هذي من بيها يوكل رقع عشان أبو كعي سبحان الله بالليلي وصفر السماي سوى دماي هذو سوى ذو حكر دقيا هاي نين أغان وزيادة إنه ولا حسوسية مركب مرة طلع حسوسية حسوس تبو فر السماي أما الحسوسية سقى أما سقى بها حسوس تبع مرة هذي مركب هو يان وأغادو إن رجعت أنا أي زائد هاي وصفر السماي يا تحيات كبر الله يمنا يا سجود سهمنا والله يمنا يا سلاد سوى صحيح مركب واي زيادة من خوض ما عاصم هدو شيء زيادة يقفك وسهو سجود السهوي أي الله يمنع يا سجود سهو الله يمنع شكي قفك وحك شكي يا انت بدون حلقة شكي يا مثلا تردر رقع هذا هو كلام ما لباتك هتي ما سدح باتك هتي ما لبس سجود بالله تميد ما سميد بالله تميد يعني تردر صلاة الله يقفك من كشكي ما رقعد لما تيجي صدحات ما صارتي أفراد ما تيجي لباتك ما صارتي صدحات يعني ترى ده وقف كشكية مزيان الله تبين بس نسخان الله تبين مرجع شكي قاسي لا بقى يوقيبين علماء القاحمين أهل العلم القارئين من شيء يعني بيتكل يوم بكرديان قال أنا بيتكل يكلك توعي ده هذين قف وهذي وترى ده وكشكية عدد كي يعني صلاة صار وكشكية وعوقاضنا يا ترى ده ير أي يقين خصمتي بنى على اليقين وهو الأقل يقين تكون بيننا يا وانا ترى يرويا وعسك قوتي ما صدح العذبة كتي مسافر باتكتي رجعتني مكانه تاجنت ما تيسد حابة وصوتي أفراد شك بقول لك ترى أفراد ما كان ترى يربى يقينا ما كان ترى يربى لقاضني ما كان رجعت سد حابة كسقاطة أفراد أفر يعني تفراد كتور ساتن رجعت كسقاطة سد حابة كسقاطة هدي أن الله سبحانه وتعالى ما الله مسوى صدق طلبات ما الله مسوى حل وحويان وحل بين قرص مثلا السجود وقت كش كذي لابد السجود لابد يم الله تميل مسمي دون بالله تميل مثلا وقت السجود وقت السجود سب وقت كش كذي السجود هذا السجود سنت هاي متي لبات با سوتي كواد ترى ده رم القانون صار هل سقى صار تي كواد مين لبات مقدر دون تاون هادون السجود سه والله مسوى قلاص ما كان يقصع سكر بجانبه وعيا قف كهدو شكيه وصلاة ترى وكشكيه وحق قاضنا ترى ذير مرة ورب ترى ذير رب قاضنا ترى ذير رب قاضنا قلت الواحد ما ينا واحد قابينا نشكي لا بقى يبط قفكو هاد مركو شكيه ولا بترى سو قبطه لا بلا ترى تراجع أبو قاضنا هذا أكتر من تراجع لا بطه يعني لا بلا ترى وراجع لا بطه من صدق يأفر وعاكتي سكوحك بدأت إنو تنتي أفراد يتحاي مكا أفر مكسو قال يا هلو سجدهم بلا يمان يوم وعاكتي سراجح نغطينا صدح تحاي مكا ترادا أرجحه أكتي سكوحك بدأت إنو تنتي أفراد مقادنا يا سجدهم بلا يمان يوم مثلا أرسكو قالت ما الله ما صدح الله مسوى أفر داتنا وعاكتي سراجح نغطينا إنو تنتي أفراد تحاي أفر مكسو ترادا سكسو قال يا دمتنا سجدهم بلا يمان يوم هذي مركا وكل رجيح بكريم وايو والله بدي ترى السنة لا أمي وقاتب وقرب وايو ترى غير مقادني مركا مركا صوت ترى غير مقادني وقارمة ومركا لا بدي شيء وكل رجيح كرواي سجود سهوا خلاصة الصواب أنت حاسو هذي نسقام صلاة دي ورح نسقامي ركن هذو نسقامي ركن والله منايا سجود سهوا والله منايا هذو واجب وكتب أنا وحكم يا سجود سهوا هذو سنة كتجانا واجد سجدها بكبيا زيادة دي هذو قف واحد زيادة سجدها بولاي منايا هذو قف كوشكيا هذو كل رجح كرنا أحسن هذو كل رجح كرنا وعينا وحاو قادنا يتراضى يربو لا يمنعي يتراضى يربو لا يمنعي وإنت حصل ده تنمر كحديث ما أنت حصل مريون كل أي تمامي النبي عليه الصلاة والسلام سهو جوا كرد عي سجن شرعي علم المركا حكم فربنا بأوشيجان وحكم الحكم كاسي بيان أنه بشر عدين لعدين إنه رسولك بشر يهي عليه الصلاة والسلام بشر سرعي الله وان يو الله يقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون أنا وعنا هاي بشر إذنك وكلا وأن الله سيدا مركا حلو إلو ذين يدنكم يعني نحو الله مركا مركا حسوستين حسوسية مركا شيء مركا سكر عمد الرسل واي لكن وحي مكا رسولك عليه السلام خطأ كبعا سقا ومعصوم لو يعني وحويان والله شقا ولو وحيو ذا يعني سيدا صلى الله عليه وحي لو شرعي وحكم ذا التشريع للأمة في مثل هذه الحوادث وما ضل شرعياني دي سهو قفو كدعو ينسو الأيماني سيدا وكلا سجود سهو قفو مركو لي مادو وحا لو شرعي إرضاء للرحمن وترغيما للشيطان وجبرا للنقصان وتثبيتا للإيمان إلهي ما الورها لقلنا سبحانه وتعالى الشيطان كان سنبورو بيوت سنبورو يعني وكو ما شاء وكوهن قومي وحين نفقاننا ويكاويسا سأدى رادد برسول الله عليه الصلاة والسلام سيدا في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إذا شك أحدكم في صلاته ممكن يتكين صلاته وشكيه فلم يدري كم صلى وقرأوا أئم زدت كذي ثلاثا أم أربعا أصدح ما أفربوت كذي شكك هاسك تهور وليبنى على مستيقا وحو يقين صدنا هكو بنائي تبا تنسج هلأي ما دلوي سجد سفجا ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم إنتو نسلع من أقصرين كهر هلأي ما دمك سجودي فإن كان صلى خمسا هدوشنت كذي شفعنا له صلاته يعني ترضى ويقين صدن بقاضني مثلا صدح وكسو قاضي marka hadii ay qalad ka noqoto ay tan tii afar lahayd tan aad ku dartan shan ay noqoto shafa'na lahu labadan ragacood shafci bay ka dhigayaan tirada kala dhinayd dib u xinaya shan waa tirada kala dhiman lixna waa tiras ku dhameystiran marka shafa'na lahu wa yushafi'u bay ka dhigayaan tiradi wa in kana salla tamaman hadii salaad dhameystiran u tukaday kana ta targhiman li shaytan shaytan kibir ku horay waswaasa ku furay kala garan wayday marka tirada تكنيس مصدح وما سوافر يعني أنت تقرأ لي شيطان كدوني الكفى إلي يستو وكسن بروب يا أيو وكوهن قوب يا ماشا لابد سجود بمركا هم قيني مركا ترغيم للشيطان ويا وجبر للنسقان نسقان تنوي ويكبايا عن محمد بن السيرين محمد بن السيرين وحالي قبري والتابعي مركا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بانتكيي إحدى صلاة العشي صلاة عشية متكمدة أيونتكيي صلاة عشية وحويا وظهرك يعصر متكمدة عشنا واحد لحظة من الزوال إلى الغروب يعني قروح المركز مدى برتك كده كزوش لا أنت كده عشو صلاة هالتكيي على لحظة والله صلاة هذا المركز والظهر يوم عصر لابد صلاة من كم إذا أيون تكيي صلى بنا إحدى صلاتي العشي صلى لها ظهر يعصر من كم إذا أيون تكيي مركا يعني لابد من كم إذا أيون تكيي مركا هو كالقر الله أيون سيرين قال ابن سيرين محمد ابن سيرين أبو هريرة كورني أوحل وصماها أبو هريرة أبو هريرة لابد صلاة من كم إذا أيون كشيغة ومقعابة ولكن نسيت أنا أسيا شيء أنا إلا وي لا بد ما عصر من الظهر بقى وإن كان الجرم وعي لكن أبو هريرة هو الشيء يقول سب ما كان في صحيح مسلم واعتمد إنه إما الظهر وإما العصر بخاري واعتمد إنه الظهر أو العصر الظهر أم عصر بخاري مسلم هذا هو حصص عليه لهذين الظهر ظهر أكلية من غير شك مسلم حصص عليه سواء هو العصر صلاة عصر بن تكيي من غير شك سأسوك البخاري نوصو صاري مركا وحلقيا با اين رواد دقار كميدي مركا وحويان أي سن واقرين اختلاف يعني قال إلى هذين إما الظهر وإما العصر ولك إلى الظهر والعصر ولك إلى هذين العصر ولك إلى الظهر وعكلا سورة قال إن أبو هريرة لبس كشكي وسن واقرين سيد النساء يقصر رتيا وكلا لأن الروادي ما كان إن بدنا كم إذا شكي كقعتين لكن هذا الكلام عصوا حردية قولك من سيرين يقول سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا أبو هريرة وما جعابي صلاة تكذين ظهر يعصر تهاد وشيء لكن أنا جاي إلاوي ما كان شكوه أبو هريرة ما وابن سيرين ويان فصلى بنا وحنا تكي ركعتين لبرق عضوض ثم صلّى صلاة أفر به لبرق عضوض تكي فصلى بنا ركعتين لبرق عضوض بنا تكيي ثم صلّى ثلاثة وصلى الله صلى الله عليه وسلم لا بحرص إن أفر به صلاة دي لو تكريت تنمر قد حياة كده وليم هل قتيس تحيو الكلام بو تسليم تليم دو صلاة دو وكب حيوان فقام واكعي إلى خشبة لو حقي بوكعي معروضة في المسلم مساعدة كده حسين قلت لنا أويا الله فاتكى عليها وكدن جيك سيدي يعني هو شغلست فتك عليها وكدن جيسام وكشي غليس كأنه غضبان وحول مودا بفعلون يوكل ووضع يده اليمنى على اليسرى ووضع يده اليمنى على اليسرى قعنتي سيميد يقول حدول لك قعنتي سيب بديح وشبك بين أصابعي فريهي سينو يستحق لي انت لابد قعنا ساسودو ساري أي سار فريهي سلحق لي وشبك بين أصابعي وخرجت السرعان كوي دقدق يباب بحي من أبواب المسجد مساجدك لو بدي سكبحين يعني مركز هذا الغب حبا هذا جد القارك ما ويدك بجانو أمها ولا وصعدان مركز وبحين فقالوا قصورة الصلاة صلاة دي ميال لجابي إن سنو ما أقول أفرق عدل تكبر بلا يلا يقان مركز صلاة ميال لجابي لي صوت عين كسر بعدين وحوي وقت قاسي والزمن كي تشريعه وزمن كي تشريع وحي إنه سود دقي كبقني ضط مو حلقة يا وين سليهين وحي بسود دقي وحلو وحي رسولك عليه الصلاة والسلام إن صلاة دم إنت لقديك سيد الدرادي بي مرها كام سن أما بعد هذا كويل صلاة دم يلا سود دقي تروي بحين لكن الله كلام أنت هذا إمام كسهوي الله برجع عدنا تكيو صلاة دافر تهيد دينه سهوي الله برجع كلام مقيه بنوشيجنا لكن وقت وحي مرها ما دام وحي بسود دقي إنه يحسب دلام بامك إصلاحه وأنت هذا يحسب دلامه وفي القوم ذلك وحكوا لحد شري أبو بكر وعمر عمر يا أبو بكر بكت شري فهابا أن يكلماه إن له الله وكهيبة سدين واحترامه رسولك عليه الصلاة والسلام احترامه احترامه يان يوينين يوينين يان بيقوله الكر وينين سوالي وحكي لما وحل غيابا مركي اللي سودة تيد دمدين إنه سؤال رسولك اللي ودي عليه الصلاة والسلام لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن يعني آية القرآن يقول سيد الدبي بلغي يا وإنا يهدنا ولي دتنا يسلاهين وتلدين دي حلو قدر رسولك يعني سؤالها لقب بديه مركز كداية لكن تهرب من مركز كحب بدن وفي القوم دتك وعك شري رجل في يديه طور لم يسجع موت ضرر باك شري يعني قميص ولا راعي يقال له إنك وحى لهذا ذو اليدين بالي لحظة نكي قاموا هذا رأوا صحيحها، فقال يا رسول الله، الرسول كلاه يوم، أنا سيت ميد اللودي، أم قصرت الصلاة، مثل صلاة دي ولا سود جامي، ميد اللودي، مثل صلاة ولا سود جامي، قال لم أنس ما إلاوي ولم تقصر لما نجامي، ما إلاوي، مكبروها استا، إن أفرت ربع ولا مثلاً تكذب. لما نجا من الوحي سود دقي أو صلاة دي أفرتها الله برق عوض كر دقي نمتشرو فقال ده الرسول عليه الصلاة والسلام مرسوه بصدق إنه مركات إنه حكر عن سجى سهويين كلام أكما يقول ذو اليدين مسد ولا يريبا مسد ولا يهيبا فقالوا نعم وحلا ها سيدا ويريبا يا نت صلاة الله برق عبتو كتي فتقدم وهر مري فصلى واتو كذي ما ترك وعكتي بتكلم امسكتي لا ورق عضو ثم سلم داتنا وصلى الله نحصدي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ثم كبر داتنا الله أكبر بوي وسجد واسجد مثل سجوده سجوده سيأكله سجود يعني صلاة سجود سنة أكله أو أطول أمد كدير ثم رفع رأسه مجهي سبكرة سوقه فكبر الله أكبر بلو صفر يستي فردي قد حي الله مكا وحوه سجوده ثم كبر الله أكبر بلو وسجد وسجوده مثل سجوده سجوده سيأكله أو أطول أمد كدير ثم رفع رأسه مجهي سبكرة سوقه وكبر الله أكبر بلو فربما سألوه وحلقيا بإن ويديين ثم سلم ديتنوي ثم سلم دبتنا وسلام نقصد يعني واسجودي وكسر توصي واسجودي وكسر توصي وسلام نقصد واسجود سهل يمر كل يوم قرمص أتحيد المؤمن لكن سجود سهل لم يدبلين وحتحيد المؤمنين تسليم بلا يمين ما قال فربما سألوه قائل هذا قف عينك أرنا يوعو أيوب السختيان راوي الحديث عن ابن سيرين ابن سيرين كيكويرني ويان ضميرك سألوه كتير أروح ونقنا يا إلى الذين حدثهم محمد بن سيرين ومحمد سيرين الحديث وشيء قاصر علني قال فنبئت وحلا يورمي وحلا مركب نبئت ذا هذا الكاس وحلا محمد ابن سيرين يعني نبئت وحلا محمد بن سيرين ويان أن عمران بن حسين عمران بن حسين قال إنه يري ثم سلم وسلم على سيدنا العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها يعشي ليلها حديث كان وحديث آدي أدمرك أم فوائد بضن شيخ الإله أبو بكر بن العربي المالكي وقل كنتم فائدك صار حديث كان لمن غارز الكتاب قال كان في سيدنا مركا الحافظ العلاء وكره نظم الفرائض لما تضمنه حديث ذو اليدين من الفوائد كتاب أدوين ويانو أدفع سحابي كان ذو اليدين لما يعيس ولا سوى خلافي قال خذ وعد شري شري نكر الله يلاحظه ذو الشمالين مركا نكا سوى حلوان شري ابن عبدي عمر ابن نضرة الخزاعي نكن ذو اليدين ليلاحظه ذو اليدين نينك على الهام يجعي سواح الورنشري الخرباق من بني سليم خرباق سلمي من بني سليم مركا مركا خارتنا من الوضع نبسكو قلدين شمالين كاسي سواح هو يعني ان وحود انت بدأ نينك ذو اليدين ليلة هذا خرباق ميعيس ليلة هذا نوحا ونولا رسول كتبديين بدا موسي نولا وحو سو جاري خلافة معاوية ابن أبي طالب نو سو جاري واي ما كان نبيت داس نبيت وحالي ورمي عمران بن حسين يعني محمد بن سيرين با ما كان وحالي ورمي عمران بن حسين عين كايد حديث كان قررتها سهوك هل كوافقي هل كي سهوك داعي من زيادة صون شقام يا نسخان بابسة زيادة ونسخان سو زيادة وزيادة زيادة وحوي لا ورقع عدو قدتك تسليم بلين هذا لا ورقع عدو كلو لين صلاة ورقع مسترانتي لكن محامش دعري زيادة وزيادة وحويان التحيات كي لحاء وركو الضري وركو زيادة تسليم بكو زيادة لك تسليم تلك دعري بزيادة هل كاس مقع علمه وحيد وقعت يعني زيادة لحد عليه صلاة داسي سهل داسي أنا لبنا قعدوا كل وكل اللي يمينه ما كحديثكوا على قاضني قف هدي وحكته قو هدو رجل وكتته قو رجل وكتته الله يمني لبنا قعدوا وكتته لو درج قعدوا والله يمني يوم هدي وقت وكتته جاي وقت قو حسوس هذا وقت دار ونحيا ونشري وقت دار ونحيا ونشري مثلا إمك صلاتك بعدي إمك أول حسوس رسولك عليه الصلاة والسلام والله الله وحلم الرسول كلاه هي صلاته وادي اللي وذي ده تنوع كعي مركو قاعدين ولا وين لو درج عوض كلو كتة جاي أيو ليه مدة سهو بالليم هذي لكن وقت يقول ده حيا آد وفر بني هاي مثلا لقيا وصل على بس نسخر اللي حجنا صلاة وسوع علني خلافا لابن حزم حزم يسوي السلاسة كدوان أيو مركا تلمام تاسوا مد فوائد كحديث كتيرة هذين تلمان فقهية فوائد مركع البدو حقي من حديث لا قال صدح قيمود فوائد حق عقيدة يا فوائد أصول الفقهية يا فوائد فقهية مركع إنه كوا فقه من وحقاية تماماً دور مركع فائدة فائدة كوا ضحوي مركع شو سهل قاعد نكنا ما نضم كلام الناس أن كلام الناس لا يبطل الصلاة قفك سقو إلوسن هدي وهضل صلاة سبرميس سقو إلوسن هدوها هضل صلاة وتبريا قفك دوت كنيو إنه هضل الله موقع إن هذه الصلاة لا تصلح من كلام الناس وقوموا لله قانتين كصلاة يعني هضل قوة بريا صلاة وبريا ما حلو سر ربي الله بقرأ إنك جاهل كا إنك الناس كا إنك إلوسن قفك إلوسن سوي إلوسن حلا يقفك وحوي سوي جهل جوه حلا كجهل جوه حلا وحود اللي حديث معاوية من حكم السلم رضي الله عنه سألت في مصر قال لك تكن ولا تكن جبت النبى عند سوي الدعاء وصايا لي مركو عقبت كيو سوي يحلو هويين قبلت